الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى في دروسنا الفقهية في شرح كتاب فقه السنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وأن يوفقنا وأن يلهمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولقاؤنا الليلة أيها الأحباب برقم 295، وما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى في أحكام العدة، وهذا هو اللقاء الثالث في أحكام العدة. المسألة رقم 11، انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من 10 مسائل، ونبدأ في المسألة 11 بفضل الله سبحانه وتعالى، وهي عدة الحامل. عدة الحامل دي أول مسألة يا حضرات في عدة الحامل، مسألة مهمة جدا جدا جدا، عاوزين نخلي بالنا منها لأنها أصل في العدد. وعدة الحامل تنتهي بوضع الحمل. عدة الحامل أيها الأحباب، خلاها قاعدة عندك كده، عدة الحامل بوضع الحمل. على الإطلاق في كل الأحوال عدة الحامل بوضع الحمل، سواء أكانت مطلقة أم متوفى عنها زوجها. لو كانت مطلقة وحامل عدة بوضع الحمل، يبقى إذن آية وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ديت بتخصص عموم كل الآيات اللي في العدة. الآية مثلا التانية اللي احنا كنا قلناها قبل كده في العدة اللي هي المطلقة والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، لدية عامة تخصص. احنا محتاجين الأصول يا حضرات، احنا ماشيين فقه وأصول فقه مع بعضها. تخصص بقول الله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يبقى المطلقة أو كل مطلقة عدتها 3 أشهر أو 3 حيض أو 3 قروء إلا الحامل فإن عدتها بوضع الحمل. وكذلك المتوفى عنها زوجه، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. بس إمتى برضك المتوفى عنها زوج 4 أشهر و10؟ إلا الحامل فإن عدتها بوضع الحمل. يبقى الحامل في كل الأحوال بوضع الحمل، سواء كان زوجها متوفى أو سواء كان زوجها موجود وطلقها. قال في زاد المعاد اللي هو الإمام ابن القيم، ودل قوله سبحانه أجلهن أن يضعن حملهن على أنها إذا كانت حاملا بتوأمين لم تنقض العدة حتى تضعهما جميعا. يعني لو شايلة بطنين 2 ولا 3 ولا 4 العدة بتنتهي بنزول، لو هم 4 بنزول الرابع. يعني لو نزلوا على أيام مثلا، لو نزلوا على أيام ديه بعد ديه بيومين، لو افترضنا يعني جدلا، يبقى ما تنتهيش العدة إلا ما آخر مولود في بطنها أو جنين في بطنها ينزل. ودلت على أن من عليها الاستبراء فعدتها وضع الحمل أيضا، لاستبراء الرحم ان احنا نتأكد ان الرحم خالي عدتها وضع الحمل، ودلت على ان العدة تنقضي بوضعه على اي صفة كان، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الحمل ده بقى ربنا سبحانه وتعالى ما حددوش، ما قالش حي ولا ميت، كامل ولا ناقص، لا، يبقى حيا كان أو ميتا، تام الخلقة أو ناقصها، نفخ فيه الروح أو لم ينفخ. ماشي حضرات؟ يبقى خلي بالكم معاي، الآية اللي بتقول الآية أو آيات العدد كله، آيات العدد كله، خلي بالكم، آيات العدد كلها تخصص بهذه الآية، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يبقى كل واحدة لها عدتها، المطلقة، المتوفى عنها زوجها، اللي عدتها بالأشهر، اللي عدتها بالحيضات، لكن لما تكون مش حامل، لكن لما تكون حامل نقول عدتها بوضع الحمل. وجات السنة كمان، طبعا قلنا الآيات اللي فاتت يا حضرات، اللي هو الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وأيضا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قلنا الآيات دي كله عامة مخصصة، تخصص بإيه؟ بآية الحوامل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وتخصص بالسنة. يبقى القرآن خصص بالقرآن وبالسنة. فين السنة اللي خصصت القرآن؟ آهو، عن سبيعة الأسلمي أنها كانت تحت سعد بن خولة. سيدة سبيعة الأسلمي رضي الله عنها كانت زوجة لسعد بن خولة، وهو ممن شهد بدرا رضي الله عنه، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل. سيدة سبيعة زوجها مات وهي كانت حامل، وهي كانت حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته. يعني هو مات من هنا، زوجها مات، زوج السيدة سبيعة الأسلمية مات من على طول وهي وضعت ما في بطنها. خلي بالك، لو ما كانتش حامل كانت تبقى عدتها إيه؟ زوجها ميت أهو. والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، يبقى كانت عدة أربعة أشهر وعشر أيام. لكن ده هي حامل، يبقى عدتها بوضع الحامل. ألا بس ده هي ولدت ما في بطنها مباشرة بعد ما هو مات، يعني قول مات وهي ولدت بعد يوم اتنين تلاتة أسبوع، هتبقى عدتها بقى على طول انتهت بوضع الحامل. يبقى كده ما عادتش لا 14 و10 ايام. قال لك ما هو 14 و10 ايام لما تكون مش حامل، حامل يبقى حظها بقى رزقها، هي كانت عدتها تبقى 14 و10 ايام، لكن هو رزقها انها كانت حامل وان حملها ما قداموش. طب ما هي برضك لو كانت حامل وكانت لسه في بدايه الحمل، يا حضرات هو رزق بقى من الله سبحانه وتعالى، كانت هتبقى عدتها بوضع الحمل. يعني لو ميت وهي لسه في بداية الحمل كانت هتقعد مش 14 و10 ايام بقى، 8 اشهر و9 اشهر. فهو ده رزق بقى، طولت معاها طولت، قصرت معاها قصرت، هي ماشيه على ايه؟ على ان ما كانتش حامل يبقى 14 و10 ايام، وان كانت حامل يبقى بوضع الحمل. حتى لو زوجها مات، لو هي وضعت بعد ما زوجها مات بساعة واحدة، والدليل على كده هو حديث ثابت، حديث السيدة سبيعة، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها، يعني طهرت من دمها، بمجرد ما طهرت من الدم عملت إيه؟ تجملت للخطاب. السيدة سبايعة رضي الله عنها لما طورت من دم النفاس، وانتوا عارفين ان دم النفاس ده زي ما بينا قبل كده عادي، ده دم النفاس ممكن يقعد 40 يوم، وممكن يقعد شهر، وممكن يقعد اسبوع، وممكن يوم واحد، على حسب عادة كل واحدة وظروفها، لانه ملوش قانون ثابت يعني. فلما طهرت من نفاسها تجملت للخطاب، لبست لبس حلو كده بقى وظبطت نفسها عشان ايه يعني، كأنها تقول يعني انا لي رغبة للزواج، بتدي امارات كده. فدخل عليها ابو السنابلي ابن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي اراك متجملة لعلك ترتجين النكاح، إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. فلما دخل عليها أبو السنابل ابن بعكك لمح على الله: وأنت بتلبسي ليه ومزبطة نفسك ليه؟ أنت ناوية تتجوزي ولا إيه؟ لا ما ينفعش، هو لسه هو مفكر بقى أن هي زوجها متوفى، واخد بالآية اللي هي إيه، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. لا لا، ده أنت ما ينفعش تتزوجي إلا بعد 14 و10 أيام. فخدت بعدها لبست لبسها بقى وراحت لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تستفتي. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حتى حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي. السنة كمان موضحة، لأن البعض ممكن يتكلم في آيات القرآن بأنه هو يفسرها تفسيرات أخرى، لكن السنة جت خصصت القرآن أيضا في آيات العدد كلها مخصصة بآية الحوامل: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وبحديث السيدة سبيعة، فهو نص صحيح صريح في المسألة. وقال ابن شهاب: ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. والحديث رواه الإمام البخاري في صحيح. يعني الإمام محمد بن شهاب الزهري قال إن هي ممكن عادي بمجرد ما تضع ما في بطنها وهي في مرحلة النفاس، لأن هو ربنا قال: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، مش شرط أن هي تطهر، فيجوز أن هي تتزوج وهي لسه عليها دم النفاس بعد ما تولد والعدة بتاعتها كده انتهت، بس أهم حاجة الزوج الجديد ما يجمعهاش إلا بعد ما تغتسل من دم النفاس، لأن حرام أن الزوج يجامع زوجته في الحيض والنفاس وفي الدبر زي ما قلنا الكلام ده قبل كده. والحديث رواه البخاري ومسلم، يعني حديث متفق عليه، والنسائي وابن ماجه. والعلماء يجعلون قول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 خاصة بعدد الحوائل. الحوائل اللي هم ايه؟ غير الحوامل. يبقى 4 أشهر و10 لمين؟ غير الحوامل. ويجعلون قول الله تعالى في سورة الطلاق: وأولاة الأحمال أجلهن، يعني عدتهن أن يضعن حملهن، في عدد الحوامل. الحوائل اللي هم غير الحوامل والحوامل المعروفة. فليست الآية الثانية معارضة للأولى. يبقى ما فيش تعارض يا حضرات، يا حضرات احنا دايما نقول الكتاب والسنة بفهم السلف رضوان الله عليهم، لان هم اللي وضعوا اصول الفقه. سيدنا الامام الكبير الامام الشافعي رضي الله عنه اول من وضع اصول الفقه الرسالة. الشرع لو تركنا منهج السلف وقلنا القرآن بس او القرآن والسنة بفهم اي حد، الله يعوض على الدين. الجماعة البلطجية اللي طالعين لنا اليومين دول عاوزين يحرفوا ويبدلوا شرع الله سبحانه وتعالى. وده مذهب الأئمة الأربعة ومذهب الجماهير، مذهب جماهير علماء المسلمين سلفا وخلفا، إن عدة الحامل بوضع الحمل حتى لو ولدت بعد ممات بساعة واحدة هو ده رزقه، زي ما قلنا ده رزقه، وممكن عدتها تطول ان هو يموت وهي لسه في بداية الحمل فتقعد 8 اشهر مش 4 اشهر و10 ايام. لكن ورد عن ابن عباس، ورد عن ابن عباس وسيدنا علي رضي الله عنهما رأي، لكن وطبعا قالوا إنها تعتد بأبعد الأجلين، بأبعد الأجلين، يعني إن كان الأطول هو الولادة والحمل يعني يبقى عدتها بوضع الحمل، وإن كان الأبعد الأربعة أشهر وعشرة زي قصة السيدة سبيعة أنها ولدت على طول بعد ما زوجها مات مباشرة، فلا قالوا لا يبقى عدتها بأبعد الأجلين، يبقى عدتها بالأربعة أشهر وعشرة أيام. لكن حتى لو ثبت الكلام ده عن ابن عباس وعن سيدنا علي رضي الله عنهما فقد خالفهما، إن ثبت الكلام فقد خالفهما جماهير الصحابة وجماهير علماء المسلمين سلفا وخلفا، وحديث السيدة سبيعة رضي الله عنها نص صحيح صريح لا يحتمل التأويل في محل النزاع، فلا اجتهاد مع النص. ما احترمنا لكل الناس، لكن الكل يؤخذ منه ويرد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفتوا حضرات بقى، يبقى احنا محتاجين لأصول الفقه اهو، مش شرط يعني حتى وإن كنا بنضرب بعض الأمثلة وإحنا بنتكلم عن العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين. أنت بقى وإنت بتدرس الفقه هتلاقي نفسك مضطر في قلب الفقه لأصول الفقه. يعني إحنا عندنا الآيات اهي، الآية والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. تعمل ايه انت بقى مع قول الله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن؟ تعمل ايه مع قول الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10؟ أصول الفقه يا حضرات، ارجعوا لأول محاضرة وتاني محاضرة، زي ما قلت لكم أن أصول الفقه بيعلمنا نوفق ما بين الأدلة ونفهم الأدلة ونربط بين الأدلة. إنما الجاهل اللي ما درسش قواعد وأصول العلم هيقول لك لا ده في تعارض بين القرآن والقرآن وبين القرآن والسنة وبين السنة والسنة. يا عم ده الشرع ده مش من عند ربنا، ده شرع ده مش من عند ربنا. ليه؟ لأنه جاهل، هو جاهل يا حضرات. فلابد أن نتعلم العلوم الشرعية. فكده يبقى انتهينا من مسألة مهمة جدا جدا جدا، أصل من أصول العدد، وهي عدة الحوامل. عدة الحوامل المسألة رقم 12 بقى، خلاص كده انتهينا من عدة الحوامل، وقلنا عدة الحوامل بوضع الحمل بمجرد ما تضع حمله حتى لو بعد وفاة زوجه بساعة واحدة، خلاص كده عدتها انتهت وممكن تتزوج حتى لو عليها دم النفاس. بس لو تزوجت وعليها دم النفاس ما يجمعهاش الزوج إلا بعد ما تطهر من النفاس. وكذلك لو إنه هو متوفى عنها زوجها عدتها بوضع الحمل، ولو كان مطلقها عدتها بوضع الحمل، وهكذا. المسألة رقم 12، عدة المتوفى عنها زوجها. عدة المتوفي عنها المتوفى عنها زوجها اللي هي زوجها مات. قال لك والمتوفى عنها زوجها عدتها 4 أشهر و10. خلي بالكم، ما لم تكن حاملة. شرط ان هي ما تكونش حامل، لان لو كانت حامل عدتها بوضع الحمل، لقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 4 أشهر و10. 4 أشهر و10 أيام، 4 أشهر و10 أيام بإيه؟ شهور إيه حضرات؟ شهور قمرية، ملناش دعوة بالشهور الميلادية. في الصلاة والصوم والزكاة والعبادة والحج والعدد وغيره والكفارات وكل ده إيه الشهور؟ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا اللي هي الشهور القمرية مش الشهور الميلادية. وإن طلق امرأته طلاقا رجعيا، واحد طلق مراته طلقة أولى رجعية أو طلقتان رجعية، ثم مات عنها. يعني هو لما يطلقها طلاق رجعي، احنا عارفين ان هي طول ما هي في العدة تبقى لسه زوجة يا حضرات. المطلقة طلاق رجعي اللي هي الطلقة الأولى والطلقة الثانية، مش طلاق بائن بيننا صغرى ولا كبرى. انتوا عارفين ان المطلقة طلاق راجع دي تعتبر لسه الزوجية قائمة، ولو هو مات تورثه، ولو هي ماتت يورثه وتغسله ويغسلها، لان لسه الزوجية ايه؟ قائمة ما دامت في العدة من طلاق راجع. قال لك فان مات وهي في العدة اعتدت بعد الوفاة، لأنه توفي عنها وهي زوجته، فتعتد بعدة المتوفى عنها زوجها. يبقى هو دلوقتي لو طلقها طلاق رجعي وبعدين مات وهي في العدة، العدة بتاعتها بإيه بقى؟ قال لك عدتها عدة وفاء. ليه؟ لأنها لسه زوجة، مش هتبقى بقى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. ولو لسه عايش يبقى عدته ايه؟ 3 حيضات. لكن هو لو مات عدتها تتحول من 3 حيضات ل4 أشهر و10 أيام، لقول الله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 4 أشهر و10. ده لما يكون ايه؟ هو طلقها طلقه اولى رجعيه او طلقه ثانيه رجعيه وهي لسه في العدة، فالزوجية قائمة، فمات وهي في العدة، يبقى هتتحول عدته من الحيضات للشهور، وهتعتد مش عدة مطلقة بقى، هتعتد عدة ايه؟ المرأة اللي توفي عنها زوجها. المسألة 13، عدة المستحاضة. المستحاضة يا حضرات انتوا عارفين اللي هي بينزل عليها ايه؟ دم النزيف، لان في فرق ما بين الحيض والنفاس والاستحاضة. الحيض العادة الشهرية اللي بتيجي للمرأة، العادة بتاع كل شهر، والنفاس اللي هو الدم اللي بينزل بعد الولادة معروف دي. اما الاستحاضة بقى اللي هو النزيف الدائم والمستمر. أحيانا امرأة ينزل عليها الدم من غير ما يكون حيض ولا نفاس، فده بيسموه دم ايه؟ استحاضة. واحدة ممكن الدم مستمر عليها شهور عديدة وسنة وسنتين وثلاثة، طول عمرها عايشة على كده، عافانا الله وإياكم، فدي عدتها تبقى ازاي؟ قال لك المستحاضة تعتد بالحيض، قال ده هي مستحاضة، الدم مستمر. طب احنا هنعرف ازاي؟ قال لك خلي بالك لها حل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة ان هي بتعتد فيما معناه بايه؟ بالعادة بتاعتها. فهي معروف ان بيبقى لها عادة 5 أيام 6 أيام 7 أيام قبل دم الاستحاضة، فهي بتعمل ايه؟ بتيجي في المدة المحددة اللي كان ايام زمان قبل ما كان يجي لها دم الاستحاضة اللي هو دم النزيف والدنيا تتلخبط معاه، كانت عارفة العادة بتاعته. مثلا هي دايما كانت عادتها بتيجي من يوم واحد في الشهر ليوم 10 مثلا 10 أيام أو 5 أيام أو 7 أيام، فهي برضك اللي بتيجي على العادة بتاعته في الوقت ده وتحسبه ان هو ده الحيض بتاعه فتعتد بالحيض، يبقى عدتها من 1 لـ5 خلاص، يبقى هي تحيض 3 حيضات، الحيضة الاولى من 1 لـ5 وبعدين تطهر، وبعدين اللي بعدها من 1 لـ5 وتطهر، وبعدين اللي بعدها من 1 لـ5 وتطهر، وتبقى العدة بتاعتها كده انتهت. ثم إن كانت لها عادة فعليها أن تراعي عادتها في الحيض والطهر، فإذا مضت 3 حيض انتهت العدة. خلاص يا حضرات، العادة إن كان لها عادة بتمشي عليه. قال لك وإن كانت آيسة انتهت عدتها بـ3 أشهر. طبعا احنا عرفنا ان العدة بالحيض ده ديت للي هي بتحيض، انما في عندنا الصغيرة واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. يبقى الصغيرة اللي ما بتحضش والكبيرة في السن التي يئست من الحيض اللي هي اليائسة، الاثنين دول ربنا سبحانه وتعالى قال فعدتهن 3 أشهر. يبقى ان كانت بتحيض عدتها بالحيض، ان كانت ما بتحيضش عدتها 3 أشهر قمري. واللي عليها دم النزيف مستمر بتنظر للعادة بتاعتها. بتنظر لإيه؟ للعادة بتاعت، إنما إن كانت يئست يبقى عدتها 3 أشهر، فإذا مضت 3 حيض انتهت العدة. وإن كانت أيسة اللي هي وصلت لسن اليأس 50 40 60 على حسب ظروف كل واحدة والعادة بتاعتها، يبقى عدتها 3 أشهر. المسألة 14 وجوب العدة في غير الزواج الصحيح. لو افترضنا جدلا ان واحدة راحت تزوجت زواج غير صحيح زي الزواج الفاسد مثلا اللي وفاقت شرط من شروط الصحة كالولي مثلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فده زواج غير صحيح. فهل لها عدة؟ اللي تزوجت زواج غير صحيح هل لها عدة؟ قال لك من وطئ امرأة بشبهة وجبت عليها العدة. بشبه هم ضربوا مثال، طبعا يعني الكلام ده نادر الوجود، لكنهم الفقهاء كانوا بيحطوا احتمالات. بشبهة يعني مثلا دخل بيته مثلا كان مسافرا وجاء في غير أوانه، ده الفقهاء بيقولوا الكلام ده موجود يعني في كتب الفقه، مش احنا بنألفه ولا حاجة، وهي احتمالات فقهية. فافترضنا جدلا ان امرأة واختها باتت عندها لان زوجها مش موجود، أختها راحت مشوار، هو دخل في الظلام فظن أنها زوجته فعاشرها، فهل يبقى في عدة ولا ده بيسموه إيه؟ وطئ بشبهة، إنه ظنها زوجته جبت عليها العدة، لأن وطئ الشبهة كالوطئ في النكاح في النسب، فكان كالوطئ في النكاح في إيجاب العدة. يبقى هنا في الحالة دي حضرات، وإن كان المسألة فيها خلاف، قال لك الوطئ بشبهة تجب فيه العدة. وكذلك تجب العدة في زواج فاسد إذا تحقق الدخول، دي مسألة تانية برضك، الزواج الفاسد إذا تحقق الدخول، زواج فاسد وتحقق الدخول برضك، زي ما أنا قلت لكم في مسألة تزوجت بدون ولي، زواج فاسد. وفيه قولان للعلماء، المسألة فيها قولان لأهل العلم وما فيش دليل قاطع في المسألة، فالمسألة اجتهادية. بعضهم قال لها عدة تجب العدة، وبعضهم قال لا تجب العدة. وكذلك ومن زنى بامرأة لم تجب عليها العدة. طب لو واحد زنى بامرأة، الزنا هل الزانية عافانا الله وإياكم والمسلمين من كل بلاء ومصيبة، هل الزانية عليها عدة؟ اختلف العلماء أيضا. سبب الاختلاف العلماء زي ما نقولت لحضراتكم يا حضرات، وأنا اتكلمت في المسألة دي قبل كده كتير، إن ممكن يحصل يعني ما يبقاش في نص صحيح صريح يقطع في المسألة، في لفظ الحديث يحتمل أو لفظ الآية أو الحديث يحتمل وجوه متعددة، الكلام ده أنا فصلته قبل كده أكثر من مرة. فقال لك ومن زنى بامرأة لم تجب عليها العدة، لأن العدة لحفظ النسب والزاني لا يلحقه نسب، وهو رأي الأحناف والشافعية والثوري، وهو رأي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وقال مالك وأحمد عليها العدة. وهل عدتها ثلاث حيض أو حيضة تستبرئ بها؟ روايتان عن الإمام أحمد. الزانية هل عليها عدة؟ الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة قالوا ما فيش عليها عدة، وده رأي سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهما. الإمام مالك والإمام أحمد قالوا لا عليها عدة. وبعدين اختلفوا، هل العدة دي ثلاث حيضات ولا هي حيضة واحدة فقط لاستبراء الرحم؟ روايتان عن الإمام أحمد، ورد عنه إنه قال إن هي ثلاث حيضات عادي، عدة عادية كاملة، وورد عنه رواية أخرى إن هي حيضة واحدة لاستبراء الرحم فقط. يبقى الزانية هل عليها عدة؟ الأئمة اختلفوا، والاختلاف زي ما قلت لحضراتكم عشان ما فيش نص صحيح صريح يقطع في المسألة، فبيحصل عملية إيه؟ الاجتهاد. وإحنا لما نفهم موضوع الاجتهاد هنستريح، ولذلك دايما نقول اتركوا العلم لأهله يرحمكم الله، اتركوا العلم لأهله، مش عيب، ده هو ده عيب، والله ما هو عيب ولا حاجة. تم هو العالم ده، العالم بالعلوم الشرعية، ما هو جاهل بعلوم أخرى كثيرة، وكله محتاج لبعض، وربنا خلقنا نكمل بعض في الكون ده، كما قال ربنا سبحانه وتعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. سخريا مش من السخرية يا حضرات، وإنما من التسخير، من التسخير يعني ربنا مسخرنا البعض. المدرس محتاج للطبيب فبيروح له، والطبيب محتاج للمدرس بيودي له أولاده، والمدرس والطبيب محتاجين لعامل النظافة ومحتاجين للصنايعي ومحتاجين للتاجر ومحتاجين للبقال ومحتاجين للبياع ومحتاجين للكهربائي ومحتاجين. هو ربنا نظم الكون بهذه الطريقة، إنما واحد بتاع كله. فقلنا برضك نحترم الدين، الدين هو الأصل. فإزاي ما أنت بتروح للطبيب وبتروح للمهندس، مستكبر ليه تروح للعالم؟ أنت كده بتدخل نفسك في غير محلك، والخطأ في أمور الدنيا أهون من الخطأ في أمور الدين، والله الذي قال ذلك. نحن قسمنا بينهم في معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. ياريت كلنا نفهم الكلام ده، والله هنستريح وهنحب بعض، وكلنا هيحترم بعض ومش هنتكبر على بعض، لأنني محتاج لك فهجيلك، انت محتاج لي هجيلي، خلاص بقى كلنا محتاجين لبعض. إنما نسأل الله أن يطهر قلوبنا من الأمراض. فالدين يا حضرات لابد نفهم، طلبة العلم وغير طلبة العلم وعموم الأمة لابد يفهموا إن الأمر ده طبيعي، ربنا قدر إن يبقى فيه مسائل نصية ومسائل اجتهادية. مسائل نصية، وأنا شرحت الكلام ده بفضل الله في أول دروس الفقه، أنا فاكر إن أنا شرحت الكلام ده في أول دروس الفقه، في مسائل نصية ومسائل اجتهادية. مسائل نصية منصوص عليه أو فيها إجماع، ومسائل اجتهادية تحتمل وجهين أو ثلاثة. الأئمة بيجتهدوا بالأدلة وبيبقى في راجح ومرجوح وبتتسع الصدور، ودي من محاسن الشريعة، لأن الشريعة صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان. فإذا خلصنا من المسألة رقم 14. المسألة رقم 15 بقى في ثواني كده نقرأها في دقيقتين، وإن شاء الله نخلص أحكام العدة في اللقاء القادم، عشان يبقوا كده أربع دروس كاملين في أحكام العدة، والعدة تستاهل إن احنا ناخدها في هذه المدة وفي هذا العدد، لأنها مهمة جدا جدا، وهي يعني أصل من أصول الشريعة وثابتة بالقرآن والسنة والإجماع. المسألة الخامسة عشر، تحول العدة من الحيض إلى العدة بالأشهر. يعني ممكن واحدة عدتها تبقى بالحيض وتتحول للأشهر، زي ما احنا ذكرنا قبل كده دلوقتي في عدة المتوفى عنها زوجه. لو واحد طلق مراته، وهي طلقة أولى رجعية أو طلقة تانية رجعية، وهي لسه في العدة، كانت عدتها تبقى بالحيض، مات وهي في العدة، فبتتحول عدته من الحيض لإيه؟ لأربعة أشهر وعشرة أيام، اللي هي عدة المتوفى عنها زوجه. يبقى تحول العدة من الحيض إلى العدة بالأشهر، يعني ممكن واحدة عدتها خلاص تبقى عاملة حسابها إن هي هتحيض ثلاث حيضات، زي ما تكون طلقها كده، طلقها طلاق رجعي وهي لسه في العدة مات، فتتحول العدة بتاعتها لعدة إيه؟ واحدة توفي عنها زوجها اللي هو أربعة أشهر وعشر أيام. يبقى كده تحولت العدة من إيه؟ من الحيض للأشهر، من ثلاث حيضات لأربعة أشهر وعشر أيام. إذا طلق الرجل زوجته وهي من ذوات الحيض ثم مات وهي في العدة، هي المسألة اللي أنا قلتها، فإن كان الطلاق رجعيا بس بشرط يكون رجعي، فإن عليها أن تعتد عدة الوفاة وهي أربعة أشهر وعشر، لأنها لا تزال زوجة له، ولأن الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية. يا حضرات الكلام ده أنا فصلته في مسائل الطلاق بفضل الله سبحانه وتعالى، فصلنا تفصيل كبير في مسائل الطلاق أوي أوي أوي، ربنا وفقنا توفيق كبير ووضحنا المسائل، فاحرصوا على هذه المسائل. قلنا أن الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية. حضرات الراجل اللي بيطلق مراته طلقة أولى رجعية أو طلقة تانية رجعية، لأن الطلقة التالتة هي اللي بتبقى طلاق بائن لا رجعة فيه، بينونة كبرى، وقلنا أن في بينونة كبرى وبينونة صغرى ووضحنا، فبيبقى مفكر أن خلاص مراته بقى تحرمت عليه تحريم أبدي، وهي من جهلها بتبقى فاكرة كده. لا، ده بتبقى الزوجية قائمة، الزوجية قائمة، يعني ولا أنت طالق ومات وهي لسه في العدة، ده تغسله، وهي لو ماتت يغسله وتورثه ويورثه، معناها مطلقة بس لسه في العدة. إذن الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية، ولذلك يثبت التوارث بينهما وهم في العدة يورثوا بعض. مش لسه واجعين دماغنا لغاية دلوقتي يقولولنا واحدة متطلقة وهي لسه في العدة تدخل عليه، وهو مات تدخل ولا ما تدخلش، تعمل ولا ما تعملش. الجهل مصيبة، والواحد شايف ان الناس داخلين على كم من الجهل الرهيب بالدين بسبب انشغال الناس بلقمة العيش والدنيا والتكالب على الدنيا، ويعني اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. بعد كده الناس هتفقد العلم بأصول الملة وبالمسلمات. قال لك ولذلك يثبت التوارث بينهما إذا توفي أحدهما وهي في العد، وإن كان الطلاق بائنا. لكن بقى لو الطلاق بائن فإنها تكمل عدة الطلاق بالحيض. يعني افرض لما طلقها كانت الطلقة الثالثة، الطلقة الثالثة، لا ده دي طلاق بائن بيننا كبرى، يبقى في الحالة دي يا حضرات حتى انها زي ما هي عدتها ثلاث حيضات، مش هتتحمل مش هتتحول لإيه بقى لأربعة أشهر وعشرة أيام اللي هي عدة الوفاة. ليه؟ لأنها لما كانت رجعية كانت زوجته، فتحولت من الحيضات إلى أربعة أشهر وعشرة أيام. لكن لما كان طلاق بائن ما هي زوجته، فتنها على الثلاث حيضات، ما تتحولش لأنها من زوجته. أهو قال لك وإن كان الطلاق بائنا فإنها تكمل عدة الطلاق بالحيض، ولا تتحول العدة إلى عدة الوفاة، وذلك لانقطاع الزوجية بين الزوجين في وقت الطلاق، لأن الطلاق البائن يزيل الزوجية خلاص. وطلق طلق بائن ما عادش في زوجية، طلاق رجعي لسه الزوجية موجودة. ولذلك حتى ربنا قال في الطلاق الرجعي إيه؟ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، ولا يخرجن، يعني لو واحد طلق مراته طلاق رجعي أصول يسيبها في البيت وهي ما تمشيش، لا هي تمشي ولا هو يطرد، ولا يخرجن إلا يأتينا بفحشة مبينة. فتكون الوفاة حدثت وهو غير زوج، ولذلك لا يرث أحدهما صاحبه إذا توفي أحدهما وهي في العدة إلا إذا اعتبر فارا. إلا بقى لو اعتبرناه أنه كان بيطلقها عشان يهرب من الميراث، اسمه طلاق الفار. والفار إحنا اتكلمنا من الفرار، يعني اتكلمنا عليه قبل كده وفصلنا له وترجعوا له في طلاق، في أنواع الطلاق إن شاء الله، وهنيجي نتكلم عنه في المسألة رقم 16 في الدرس القادم اللي هو إن شاء الله سبحانه وتعالى هيبقى برقم 296، هنكمل فيه أحكام العدة وننتهي منها، نحاول بقدر الاستطاعة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. تقبل الله منا ومنكم ونفعنا الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله.